نبدأ إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربينا صغارا. نعم وصلنا إلى أين؟ وصلنا إلى أعلم رسولك الله لطاعته الأصل الأول. نعم اقرأ فيما وصلنا إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. ودليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك نكمل يا شيخ، فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم، أقرأ شيخ الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. قال المؤلف رحمه الله: أعلم أرشدك الله. نعم. قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى رحمه واسعة معلقا على قوله: أعلم أرشدك الله. قال جمع رحمه الله تعالى بين التعليم والدعاء. انظر، بين التعليم والدعاء جمع بين خيرين. تعلم يريد العلم، ينبهك على العلم، وأرشدك الله يدعو لك، نسأل الله أن يرشدنا لطاعته. ثم قال أن الحنيفية ملة إبراهيم. قال: الحنيفية ملة إبراهيم، وهي أن تعبد الله مخلصا له الدين. هذا تعريف الحنيفية. الحنيفية أن تعبد الله مخلصا له الدين. وأصل الحنيفية باللغة من الحنف، وهو الميل، الميل. والحنيفية قال أن تعبد الله مخلصا له الدين، وهي التي قال الله فيها لنبيه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فالحنيفية هي الملة التي فيها الإخلاص لله وموالاته وترك الإشراك به سبحانه. والحنيف هو الذي أقبل على الله وأعرض عما سواه وأخلص له العبادة كإبراهيم وأتباعه، وهكذا الأنبياء وأتباعهم. جعلني الله وإياكم من الحنيفين، من الذين الحنيفية، على ملة الحنيفية. قال: ولذلك أمر الله، قال: ولذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، فأمرهم بالتوحيد والإخلاص، وخلقهم ليعبدوه، وأمرهم بأن يعبدوه وحده في صلاتهم وصومهم ودعائهم وخوفهم ورجائهم وذبحهم ونذرهم وغير ذلك من أنواع العبادة، كله لله. كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هذه الآية فيها معنى لا إله إلا الله. كيف أحدكم يوضح لنا فيها معنى لا إله إلا الله؟ فقضى ربك ألا تعبد إلا إياه، فيها معنى لا إله إلا الله. كيف؟ الإثبات والنفي. ألا وإلا، ألا تعبدوا إلا إياه، لا إله إلا الله. يعني ألا تعبدوا، ألا تعبدوا، هذا نهي عن عبادة غير الله، وثم إثبات العبادة لله سبحانه وتعالى. مثل لا إله إلا الله. نعم. وقال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. الله أكبر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين يقول هو الدين كله. يقول الدين عبادة تتوكل على الله سبحانه وتعالى فاعبده وتوكل عليه. يقول هذه الآية فيها أن التوكل نصف الدين. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هذه الآية أول أمر بالقرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم أي لا تعبدوا غير ربكم. هذه العبادة هي التي خلق لها الناس. خلق الله لها الثقلان خلق لها الثقلان وهي توحيد الله وطاعته وطاعة أوامره واجتناب نواهيه. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تعرفون بارك الله بكم أن صيغة النفي وثم الإثبات من صيغ الحصر في اللغة العربية. وهنا ما خلقت نفي الجن والإنس إلا ليعبدون هذا الإثبات. فحصرا معنى الحصر حصرا ما خلقت الإنس والجن إلا لعبادتي إلا ليعبدون. قال الإمام ابن باز رحمه الله يعني يوحدوني في العبادة ويخصوني بها بفعل الأوامر وترك النواهي إلى غير ذلك من الآيات. وأعظم قال وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إسرار الله بالعبادة. قال ابن باز رحمه الله الإمام ابن باز رحمه الله معلقا أعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إسرار الله بالعبادة فتقصده بالعبادة دون كل من سواه. فلا تعبد معه صنما ولا نبيا ولا ملكا ولا حجرا ولا جنيا ولا غير ذلك. إذن أعظم ما أمر الله به التوحيد. ثم عرف لك الإمام رحمه الله هو عرف لك التوحيد قال إفراد الله بالعبادة. ثم قال وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. عرف لك الشرك قال وهو دعوة غيره معه. وقال والدليل قوله تعالى واعبد الله ولا تشركوا به شيئا. قال نقرأ التعليق على قوله وأعظم ما نهى عنه الشرك ودعوة غيره معه. قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى الشرك دعوة غيره معه. وقيل هناك تعريف أخرى للشرك قيل هو مساواة غير الله بالله سبحانه وتعالى. وهذا التعريف هو أفضل لأنه تعريف الإمامين الإمام بن باز والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال الشرك دعوة غيره معه دعوة غيره معه سواء دعاء عبادة أو دعاء مسألة فيكون معنى عبادة غيره معه وسؤال غير الله مع الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله سبحانه وتعالى ولو أشركوا لحدث عنهم ما كانوا يعملون. أسألكم سؤالا هذا الضمير ولو أشركوا لحدث عنهم ما كانوا يعملون الكلام عن من هنا ولو أشركوا لحرط عنه ما كانوا يعملون. الأخوة يقولون الأنبياء يا شيخ. أحسنتم. فإذا كان الأنبياء بارك الله بكم لو أشركوا لحدث عنهم وحاشاهم من الشرك لأن الأنبياء معصومين من الشرك. لكن الأنبياء لو أشركوا يعاقبون بماذا؟ قال بحبوط العمل. وحبوط العمل عدم الاعتداد به انتهاء العمل. وقال سبحانه وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الله أكبر. هذه الآيات في بيان أن أعظم الذنوب الشرك. الإمام بن باز رحمه الله يستدل بكلام الإمام محمد رحمه الله بهذه الآيات، يستدل بها على كون الشرك من أعظم الذنوب. قال وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قيل ثم أي، قيل أن قال أن تقتل والدك خشية أن يطعم معك، أن يطعم معك، قيل ثم أي، قال أن تجني بحلية جارك. انظروا بارك الله لكم حرص الصحابة على تعلم الشر وحتى ينجو منه. بعض الناس الآن يقولون لا تتحدثوا عن الشرك، لا تتحدثوا عن الشرك، لا تتحدثوا عن أعظم الذنوب. يقولون أين الذنوب، أين الشرك في هذه الأمة؟ يقولون شرك القبور انتهى. الآن يقولون نحن عندنا شرك القصور. يقولون لا تتحدثوا عن هذا الشرك. والصحابة وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي معهم يخافون، يسألون عن أعظم الذنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم ينبههم ويعلمهم في مدى حرص الصحابة بارك الله بكم على تعلم الخير والشر. ليس فقط الخير، ما كان فقط يسأل عن الخير، نعم كان غالبا يسأل عن الخير، ولكن منهم من يسأل أيضا عن الجانب الآخر، يسأل عن المنهيات حتى يعرفونها، حتى يحذروا منها ويحذروا غيرهم منها بارك الله بكم. ثم ماذا قال؟ قال أن تقتل والدك خشية أن يطعم معك. قتل الأولاد أو منع الحمل خشية الرزق. ثم قال أن تزني بحلية جارك. لا شك الزنا من الذنوب العظيمة، من الذنوب العظيمة، من الكبائر، لكن تكون يعني كبيرة وفاحشة لما تكون مع حلية الجار، أو لما يكون الزنا مع المحارم من عياذ بالله. فقال الحديث المتفق، قال في الحديث الآخر بين صلى الله عليه وسلم أن الشرك أعظم الذنوب وأشدها خطرا وأشدها وأخطرها. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. فهذا الاستفهام هو استفهام مراد به التشويق والحث، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. وهو هذا بارك الله بكم أسلوب من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، يسمى الأسلوب التعليم بالسؤال والجواب. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله الحديث. قال فالتوحيد هو إفراد الله بالعبادة، والشرك هو دعوة غير الله مع الله، تدعوه أو تخافه أو ترجوه أو تنبح له أو تنظر له أو غير ذلك من أنواع العبادة، هذا الشرك الأكبر. سواء كان المدعو نبيا أو جنيا أو شجرا أو حجرا أو غير ذلك. ولهذا قال تعالى واعبد الله ولا تشرك به شيئا، واعبد الله ولا تشرك به شيئا. هذه الآية بارك الله بكم فيها جمع الله بين أعظم مأمور وأعظم منهي. قال واعبد الله ولا تشركوا به شيئا، جمع بين التوحيد والنهي عن الشرك. ثم قال فشيئا ذكيرة في سياق النهي فتعم كل شيء. شيئا لا تشرك بالله أي شيء حتى لو كان شيء يسير. وقال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذه الآية أيضا فيها معنى لا إله إلا الله، من يبين لنا معنى لا إله إلا الله في هذه الآية؟ وما أمروا. إيه نعم. وما أمروا. يعني. وما أمروا إلا ليعبدوا الله. أحسنت، يعني نفي ثم إثبات. هكذا يقال. وما أمروا نفي إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال فأعظم ما قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله انتهى. لا، وإنما قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. انظر هذا الشرط. هنا بين الله سبحانه وتعالى كيف تكون العبادة. العبادة تكون بإخلاص. قال فأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى الله عنه الشرك بالله عز وجل كما تقدم. ولهذا أكثر سبحانه وتعالى في القرآن من الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. نقول ما سبب هذا؟ يعني نكتب بعد كلام ابن باز الإمام ابن باز رحمه الله تعالى هذا علامة استفهام. لماذا أكثر الله سبحانه وتعالى في القرآن من الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك؟ فيكون الجواب بارك الله بك لأهمية التوحيد ولخطورة الشرك. أهمية التوحيد وخطورة الشرك تجد أن الله سبحانه وتعالى يكثر في القرآن من هذا الأمر ويكثر أيضا من هذا النهي. قال فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هنا سؤال، متى يقال لك؟ يقول فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة، هذا السؤال متى يتوجه لك أو إليك؟ في القبر يا شيخ. في القبر، أحسنت. بعد متى يمكن أن يتوجه إليك هذا السؤال؟ لا أحد. الجواب ممكن أن يتوجه لك هذا السؤال في الدنيا، أحدهم يسألك. فإذا هذا قيل لك ممكن في الدنيا تسأل عن هذا، أحد يقول لك ما هي الأصول الثلاثة. وأما بالقبر هذا ثابت، فإذا هذا السؤال ممكن تسأله في الدنيا وممكن وأكيد ستسأل عن هذا في القبر. فإذا هذه الأصول الثلاثة ستسأل عنها في قبرك حتما، ويمكن أن تسأل عنها في الدنيا. أحدهم قال لك اشرح لي هذا. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ هنا الأصول جمع أصل بارك الله بكم، والأصل هو ما يبنى عليه غيره، هو ما يبنى عليه غيره. وهنا الأصول الثلاثة يعني معرفة الله، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة دين الإسلام. سماها هذه الأمور سماها أصول. أنا أسألكم سؤال، لماذا سماها أصول؟ لأن غالب ما سواها، أحسنت، غالب ما سوى يعني سوى هذه الأمور تبنى على هذه الأمور. بدليل أن الأمر الأول الله سبحانه وتعالى، من ربك، هذا أمر يتعلق بالعقيدة، وكذلك من نبيك، وكذلك من ما دينك، أركان الإسلام الخمسة. هذا الإنسان لو بنى دينه وعبادته على عقيدة فاسدة ماذا سينتفع من هذه العقيدة؟ أقول ماذا سينتفع؟ فلذلك أما لو جاء وبنى عبادته وتقواه وعمله على أصل صحيح لا شك أن هذا الآل العبادة سيكتب له القبول بإذن الله تعالى. الآل الذي يبني بيتا فهو أول ما يهتم بماذا؟ يقول اهتم بالأساسات، أبني أساسا جيدا. لماذا؟ لأنه ممكن أبني فوق البيت طابقا وطابقين ثلاثة وأربعة لو كان الأساس رطيبا. فهكذا هذه الأمور هي أساسات للدين. ثم ماذا قال؟ قال ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، التي يجب يعني هذه الأمور معرفتها ليست من قبيل السنن، ليست معرفتها من قبيل المنجودات، بل هي من قبيل الواجبات. لأنك لو ما عرفت هذه الأمور ستخسر، ستخسر عبادتك وتخسر طاعتك وتخسر في القبر وتخسر في القيامة. قال فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هنا نقف عند قول الإمام رحمه الله ونقف عند طريقته هذه، وهي طريقة التعليم بالسؤال والجواب. انظر، سؤال يسأل سؤال إذا قيل لك من أصول الثلاثة التي يجب على الإنسان، ثم يقول فقل معرفة. هذه الطريقة بارك الله بكم طريقة جيدة في التعليم. لو نتبع يعني طريقة هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة العلماء، فإذا أردنا أن نعلم أبناءنا أو نعلم مثلا أخواننا، نحاول أن نجعل الموضوع على شكل سؤال وجواب بارك الله بكم. فلننظر ماذا كتب الإمام ابن باز رحمه الله معلقا على هذه الأصول، على هذه الكلمات. فقال رحمه الله: هذه الأصول الثلاثة تجمع الدين كله. بهذا السبب إذا هذا جواب، جواب من الإمام ابن باز على السؤال الذي سألناه. قال نحن سألنا لماذا سماها أصول، قال هذه الأصول الثلاثة تجمع الدين كله: من ربك ما دينك ومن نبيك، وهي التي يسأل عنها العبد في قبره. الله أكبر. قال فإذا سأل سائل فقال من ربك، فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته وهو معبودي، ليس لي معبود سواه، هذا رب الجميع كما قال الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. الإمام أيضا يعلمنا بطريقة السؤال والجواب: إذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته. نعمة الله هي التي ربان الله سبحانه وتعالى بها، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. والله تعالى يربي عباده وله ربوبية عامة وربوبية خاصة. أما ربوبية الله تعالى العامة فهي للمؤمن والكافر، من الرزق وقبل الرزق الخلق والإيجاد والرزق والإحياء والإماتة وتصريف الأمور وتدبير الشؤون، هذا بالنسبة ربوبية عامة. أما الربوبية الخاصة فهي بعباده المؤمنين، وذلك بنصرهم وتأييدهم وعونهم إلى غير ذلك، والعناية بهم وغير ذلك من الأمور التي هي من الله سبحانه وتعالى لعباده. فلذلك بارك الله بكم، فإن قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته. قال الإمام ابن باز رحمه الله معلقا قال: وهو معبود ليس من معبود سواه. لما كان بارك الله بكم الله هو ربنا، ماذا قال؟ قال المعبود هو الذي يربيني بالنعم، فلماذا أنا يعني أعبد غيره؟ هو الذي رباني بالنعم. قال: ليس لي معبود سواه، هذا رب الجميع، كما قال الله تعالى: الحمد لله ورب العالمين، والعالمون جميع المخلوقات كلهم عالمون، الجن والإنس والبهائم والجبال والأشجار كلها عالم. قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال: فهو رب الجميع، له الخلق وله الأمر، وهو المستحق بأن يعبد، فلهذا قال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الآية قال وهو معبود ليس لي معبود سواه. نقف عند قول الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى قوله وهو معبود ليس لي معبود سواه وأدعو قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. نقف عند هذا إن شاء الله حتى لا أطول عليكم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.